أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذه أخت تسأل من إحدى دول الكفر، تقول إن زوجها يرفض مسألة الأولاد، قالت وبينت له أن هذا يخالف الشرع ومقصود النكاح وألحت عليه، ولكنه أبى ويقول ستشغلني تربية الأولاد عن العمل، فهل يجوز لها أن تطلب الطلاق بسبب ذلك؟ الولد حق للزوجين وهو من الحقوق المشتركة، ولا يجوز لأحد الزوجين أن ينفرد فيه برأي، بل الواجب أن يكون الأمر برضا الطرفين. ومنع الولد بالكلية حرام لا يجوز بإجماع أهل العلم. أما تنظيم النسل بحيث تؤخر الولادة 3 سنين أو 4 سنين بحسب المصلحة والحاجة، إن كان هناك مصلحة وحاجة فهذا أمر جائز، هذا أمر جائز إذا وجدت الحاجة أو وجدت المصلحة، لكن يشترط أن يكون ذلك برضا الطرفين. فإن تعسف الزوج وأبى الولد وطلبت الزوجة ذلك فأصر الزوج على المنع، فإن لها أن تطلب الطلاق منه، لأن هذا مما يبيح للزوجة أن تطلب به الطلاق. نعم. أثابكم الله، أحد الإخوة يسأل ويطلب منكم تبيين ضوابط وآداب سؤال أهل العلم للحاجة الماسة إلى ذلك. هذا يحتاج إلى درس، هذا ليس سؤالا، يحتاج إلى درس، لعلنا نفرد له كلمة إن شاء الله. أثابكم الله، سائل يسأل يقول زوجتي شديدة الغيرة حتى إنها تغار من مكتبتي وتطالبني بالعدل بينهما في الوقت وفي النفقة، فما توجيهكم؟ للزوجة حق على زوجها، وينبغي على الزوج أن يعتني بامرأته بما يدفع عنها أسباب الشر، ولا سيما في هذا الزمان الذي انفتحت فيه أسباب الشر، وأصبح الشر عياذا بالله منه في بيوت الناس قريبا منهم، ما هو إلا أن يفتح جهاز حتى ينفتح باب الشر. وكثر الذئاب الكذابون الذين يتصيدون نساء المؤمنين، فينبغي على الزوج أن يعتني بامرأته وأن يشبع رغبتها الحسية والمعنوية، وأن لا يغفل عنها. والعدل مطلوب في كل شيء، وطالب العلم لا ينبغي أن ينكب على العلم حتى ينسى أهله، ولا ينبغي أن يضيع مع أهله عن طلب العلم، وإنما العقل والعدل في الاتزان. والمرأة إذا أعطيتها شيئا فإنك تملك قلبها، فلا تهملها حتى تكره ما أنت فيه، ولا تطعها حتى تخرجك عن الخير الذي أنت فيه، ولكن أعطها حقها وأحسن إليها وألن لها لسانك وأحسن لها عملك واجتهد في طاعتك. ومن الخير والذكاء أن تشركها فيما أنت فيه. ولذلك رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن هي أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن هو أبى نضحت في وجهه الماء. المشاركة فيما أنت فيه من خير وعلم وإشعار المرأة بأنك تحتاج إليها في القراءة وفي العلم ونحو ذلك مما يجعلها تعينك على طلب العلم. ووصيتي هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء أن نستوصي بهن خيرا وألا نهملهن، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل الشعر الذي تحت اللحية تحت العين مباشرة له حكم اللحية؟ اللحية ما نبت على اللحيين والخدين، فما ينبت على اللحيين وهما العظمان والخدين هو اللحية، فما يكون على الوجنتين إلى جهة العين هذا ليس من اللحية، وما يكون على الرقبة هذا ليس من اللحية. فيجوز للرجل أن يأخذ الشعر النابت على وجنتيه الزائد عن الخدين، ويجوز أن يأخذ الشعر النابت على رقبته، وأما ما تحت الشفة السفلى فهو من اللحية ولا يجوز أخذه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل ورد في الشرع شيء يدل على عدم وصول الإنسان إلى القمر أو إلى أي نجم آخر؟ مر رجل في زمن الإمام مالك فرأى رجلا قد شرب الخمر وأخذ يتقافز إلى ناحية السماء ويمد يده يريد أن يأخذ القمر أو النجوم، فقال الرجل: امرأته طالق إن وجد أخبث من شرب الخمر، لأنه رأى هذا الرجل العاقل بعدما شرب الخمر أخذ يتقافز إلى السماء يريد يمسك القمر أو النجوم. فسأل الإمام مالكا عن هذا، فقال له الإمام مالك: أمهلني. وهذه طريقة أهل العلم، ليس مثل طريقة بعض طلاب العلم يجيب مباشرة قبل أن ينتهي السائل من سؤاله وقبل أن يتفكر في أمره. وفي الليلة التالية أو بعدها قال الإمام مالك للرجل: أرى أن امرأتك قد طلقت، فإني وجدت الربا أخبث الذنوب، أي دون الشرك، لأن الله قد آذن فيه بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتطلع إلى ما لا فائدة فيه، فإثباته لا ينفع ولا يقدح في الدين، ونفيه أو عدم العلم به لا يضر ولا يقدح في الدين. الخوض في هذه الأمور يضعف العقل ويجعل الناس ينسبون إلى الشرع ما لا يليق به، فلا ينبغي الخوض فيه. هل وصل الناس إلى القمر أم لم يصلوا؟ إثبات هذا في الحقيقة لا يقدح في الدين، ولكنه لا ينفع، وعدم العلم به لا يضر، والخوض فيه يسلط الجهلة على أهل العلم وعلى الدين ويعطيهم سلاحا لهذا الأمر. لا سيما في زماننا هذا الذي قل فيه احترام العلماء وتقدير أهل العلم، فأرى والله أعلم أنه ينبغي أن لا يخاض في هذه الأمور وتوكل المسألة إلى المتخصصين بعلم الفلك من المسلمين، هم يتكلمون في هذا الأمر، وإذا أشكل عليهم شيء يتعلق بالأمور الشرعية يرجعون إلى كبار العلماء. نعم، يعني خوض بعض الطلاب العلم في مسألة دوران الأرض ونحو ذلك أمر لا ينبغي، وهم ليسوا أهل اختصاص ويفتح باب شر على الناس. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أنا خطيب جمعة ووالدي يطلب مني أن أترك المنبر خوفا علي من الاغتيالات، فهل أطيعه في ذلك؟ أولا أنا أنصح هذا الوالد بأن يترك هذا، فما خلقنا إلا لنعيش في سبيل الله أو نموت في سبيل الله، والشرف في الأمرين، فالخير كله لمن عاش في سبيل الله وجعل حياته لله، يطلب العلم، يذكر الله، يعبد الله، ينفع المسلمين، يتخلق بالأخلاق الحسنة، يتأدب مع عباد الله، يعيش في سبيل الله. والعيش في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله، أن تقهر حظوظ نفسك من أجل الله وأن تعيش لله، هذا يحتاج إلى شجاعة ويحتاج إلى صبر ومصابرة. والموت في سبيل الله شرف، والخطيب والداعية الموفق على السنة والعالم الذي يعلم الناس هو يعيش في سبيل الله إن رزقه الله الإخلاص، فهنيئا له هذا العيش إن رزقه الله الإخلاص، فإن شاء الله أن يجمع له بين العيش في سبيله والموت في سبيله فهذه الكرامة. إذا شاء الله أن يتسلط ظالم أو عدو أو خارجي على عالم أو طالب علم أو خطيب ليقتله وهو يجاهد في سبيل الله، لا ذنب له، إلا أنه يقول: قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: هذه السنة، احذروا البدع، إياكم أن تكونوا من الخوارج، فتسلط عليه أحد فقتله، فنعم هي، نعم المقتول وبئس القاتل. فأي كرامة ترتجيها أيها الوالد لولدك أعظم من هذه الكرامة؟ فدعه يعيش في سبيل الله، يعلم الناس على المنبر، فإن أكرمه الله بالشهادة فما أجملها وما أعظمها. وأما طاعة الوالد لوالده في هذا، فإن كان يوجد غيره يسد مسده في هذا الباب فليحاول أن يرضي والده ما استطاع، فإن أبى فليطعه حينا إلى أن يهدأ. أما إذا لم يوجد من يسد مسده ويقوم مقامه، فالقيام بالخطابة وتعليم الناس فرض عين عليه، فلا يجوز أن يطيع والده في هذا. رزقني الله وإياكم العيش في سبيله والشهادة في سبيله سبحانه وتعالى. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل قول قتادة لعمري هو من الحلف؟ لا، هذا مما جرى على الألسنة للتوكيد ولا يجري مجرى الأيمان، وإنما هو جار على الألسنة للدلالة، مثل أن يقال مثلا في بعض الدعوات التي لا يراد حقيقتها، مثل ثكلتك أمك، لا يراد أن يموت لكن جرت على الألسنة لبيان معنى الاهتمام، ومن ذلك لعمري ونحو ذلك، ولا يجوز أن يقصد بها القسم، فإنه سيأتينا أن اليمين لا يكون إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: من صلى أو تصدق ليس له نية إلا أن يشفى مريضه، فهل فعله جائز؟ هذا ما تصدق إذا لم يرد بالصدقة التعبد، فهذا ما تصدق، هذا أنفق نفقة معتادة. إذا لم يرد بعبادته التعبد ووجه الله، هذا لم تقع منه العبادة، فلا تترتب آثارها إلا أن يشاء الله أن يعطيه ما يريد من الدنيا، فإن من أراد وجه الله أعطاه الله ما شاء من الدنيا وأعطاه الآخرة، ومن أراد الدنيا فلا حظ له في الآخرة، وإن شاء الله أعطاه شيئا مما أراد من الدنيا ووفاه، وإن شاء منعه سبحانه وتعالى. فكون الإنسان يتصدق لا يريد بذلك وجه الله ولا يريد إرضاء الله، وإنما يريد أن يشفى مريضه، فهذا في الحقيقة ما تصدق، وإنما أنفق مالا على العادة، فلا ينفعه ذلك إلا على الوجه الذي ذكرناه. أما إذا نوى وجه الله ويريد تبعا لذلك أن يستجيب الله دعاءه لولده أو زوجته، صلى وهو يريد وجه الله، يريد أن يرضي الله، يريد وجه الله بهذه الصلاة، ويريد أن يدعو في داخل الصلاة ولو بشيء من الدنيا، ويرجو أن يستجيب الله دعاءه بهذا، فهذا حسن. أما يصلي لا يريد الصلاة، لا يريد وجه الله، لكن يريد إجابة الدعاء، فهذا ما صلى في الحقيقة، ولا يتحقق له ما أراد إلا على الوجه الذي ذكرناه، إن شاء الله أن يعطيه شيئا من الدنيا. وحديث داووا مرضاكم بالصدقة من جهة لفظه حديث ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصدقة تطفئ غضب الرب، وهي مما يتوسل به إلى الله، فإذا تصدق الإنسان ودعا الله لمريضه وتوسل بصدقته فإنه يرجى أن يجيب الله دعاءه، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.